الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، أنا متعود أنه إذا وقع مني شيء أقول بسم الله. يقول وأحيانا يقع مني شيء أكرمك الله في دورات المياه فأنطقها، فما حكم ذكر لفظ الجلالة في دورة المياه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن فعل المنهي عنه لا يؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة. فإذا ارتكب الإنسان شيئا من المحرمات الشرعية التي ثبت تحريمها بالدليل الشرعي فلا يترتب عليه أثر ارتكابه هذا إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يرتكب هذا الحرام حال كونه عالما بتحريمه، والشرط الثاني أن يرتكب هذا الحرام حال كونه ذاكرا لحرمته، والشرط الثالث أن يرتكب هذا الحرام حال كونه مختارا مريدا لارتكابه. وضد العلم الجهل، وبناء على ذلك فلو أن الإنسان فعل شيئا من المحرمات جاهلا فلا شيء عليه إذا كان مثله يجهل. وضد الذكر النسيان، وبناء على ذلك فلو ارتكب الإنسان شيئا من المحرمات وهو ناس فإنه لا شيء عليه. وضد الاختيار الإكراه، وبناء على ذلك فلو أن الإنسان فعل شيئا من المحرمات مكرها على فعله فلا شيء عليه. وكأني بك قد عرفت جواب مسألتك، وهي أن الشيء إذا سقط منك في دورة المياه أي في الحش أي في مكان الخلاء ثم قلت بسم الله بصوت مجهور به فقد ارتكبت أمرا مكروها، لأن العلماء نصوا على كراهية ذكر الله عز وجل بالصوت المجهور به في بيت الخلاء. لكنك تقول إني كنت غافلا أو ناسيا، فلا بأس عليك، لأنه لا يترتب أثر قولك هذا عليك إلا بالعلم والذكر والإرادة، وأنت خرج منك هذا اللفظ وأنت غير مريد له ولا بذاكر لحرمته أو لكراهته. فلا بأس عليك يا أخي ولا شيء عليك، ولا تؤثر نفسك ولا تكثر التفكير في هذا، بارك الله فيك، حتى لا ينفتح عليك باب الوساوس، والله أعلم.